فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد العظام التي عليها مدار النجاة للعبد في الدنيا والآخرة. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وهذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات جاءت في سورة هود وفي أواخرها، بعد أن خوطب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السورة في عشرات المواضع بعشرات الخطابات كلها توجه إليه صلى الله عليه وسلم، بعد أن سمع شيئا من أخبار إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وبعد أن سمع شيئا من أخبار أقوامهم الذين كذبوهم وعاندوهم، سمع شيئا من معاناتهم، سمع شيئا من أخبارهم وكيف واجهوا وماذا واجهوا وكيف آلت النتيجة. ولذلك ختمت هذه السورة بقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقد سبق هذا الخطاب قوله سبحانه وتعالى في هذه القاعدة: فاستقم كما أمرت. إذن كأن الآية تقول لك يا محمد: هذا هو الطريق، وهذه القصص التي قصصناها عليك هي سبب من أسباب التثبيت لتستقيم على أمر الله عز وجل الذي استقام عليه إخوانك من قبل من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يأمر في هذه الآية أعظم داعية للاستقامة على وجه التاريخ، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له: فاستقم كما أمرت. فالله جل وعلا أمره في أكثر من موضع أن يستقيم على أمره وأن يستقيم على دينه وعلى شريعته. فما حقيقة الاستقامة يا ترى؟ إن من تأمل في هذا الأمر سيجد جوابا في هذه القاعدة حينما يتأمل في قوله عز وجل: كما أمرت. فمقتضى هذه الشريعة بما فيها من أوامر ونواهي فالتزامها يعني هو الشريعة. ويوضح ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلذلك، أي لهذا الذي أمرت، فادعوا واستقم كما أمرت. إذن مجموع هذه الآيات وغيرها مما جاء في القرآن الكريم يوضح لنا حقيقة الاستقامة. أيها الإخوة، إن من تأمل في هذا الأمر سيجد أمامه تساؤلا قويا: ما سر هذا الأمر؟ أوليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الداعية للاستقامة، فكيف يؤمر بها؟ والجواب عن ذلك يتضح بأن نتذكر ذلك التهديد القديم جدا الذي هدد به عدو الله إبليس أبانا آدم وذريته، حينما أقسم بالله جل وعلا: ليحيدن ببني آدم عن طريق الاستقامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هو يريد أن يحرفهم عن طريق الاستقامة. وفي موضع آخر يقول الله سبحانه وتعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن إبليس أدرك أو عرف أن الاستقامة في نهايتها هي الوصول إلى الجنة، فأقسم بعزة الله عز وجل: ليغوين الخلق ما استطاع عن هذا الطريق ولا يحرفنهم عن هذا الصراط المستقيم. أيها الإخوة الكرام، إن الأمر بالاستقامة هو في حقيقته أمر بالثبات، ويوضح ذلك ما أشرنا إليه آنفا من أن الله جل وعلا لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال له بعد ذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالأمر بالاستقامة أمر بالثبات، والأمر بالثبات أمر بتحصيل أسباب الثبات، ونهي عن تعاطي الأسباب التي تقود الإنسان للانحراف عن هذا الصراط عياذا بالله من الخذلان. أيها الإخوة الكرام، إن القرآن الكريم ملئ بالحديث عن الاستقامة، إما أمرا بها أو حديثا وثناء على أهلها أو بيانا لما آل إليه أمرهم من النجاة والسرور والسعادة والحبور في الدنيا وفي الآخرة. ألا يكفي المؤمن حاديا لسلوك طريق الاستقامة أن يقرأ قول الله جل وعلا في حديثه عن ثناء الملائكة، بل عما تقوله الملائكة عن هؤلاء القوم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فلا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يا لها من ثمرة أيها الإخوة والأخوات تستحق أن يبذل الإنسان لها أمواله وأولاده وأهله وما يملك، بل يبذل لها نفسه إذا كانت الثمرة هي الجنة. إنها الاستقامة أيها الإخوة التي تعني صبرا وتعني تجنبا وتنكبا عن طريق الغواية والضلالة التي يريد الشيطان أن يوقعنا بها. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى لم يختص بهذا الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هذا الأمر بالاستقامة وجه إلى غيره من الأنبياء والرسل. فلنتأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى وهو يمهد لانتقال بني إسرائيل من مرحلة إلى مرحلة بقيادة نبي الله موسى وأخيه هارون عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر دعوته في أواخر يونس: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فتأمل يا عبد الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موسى وهارون كلهم يؤمرون بالاستقامة، أفلست أنا وأنت وأنت أيها الأخت أحق بأن يؤكد بعضنا على بعض ويوصي بعضنا بعضا بالاستقامة على هذا الصراط الذي أمرنا أن ندعو الله عز وجل به أو أن يهدينا إليه في كل صلاة، بل في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. بلى والله. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الأوامر تجلي لنا شيئا من عظمة هذه القاعدة ومن عظيم موقعها في دين الله سبحانه وتعالى وفي كتابه عز وجل. ويتجه الخطاب مرة أخرى لعموم الأمة في قول الله سبحانه وتعالى في صدر سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أيها الإخوة الكرام، إن شأن الاستقامة شأن عظيم أقض مضاجع الصالحين، فخافوا معه من سوء الخاتمة، خافوا أن يستلب هذا الإيمان منهم في لحظات قد تكون أضعف الحالات التي يمر بها الإنسان حينما يكون في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة. وإن كان الظن بالله عز وجل أن لا يخيب عبدا استقام على أمره في الظاهر والباطن، إنما خوف السلف وما ينقل عنهم في هذا المقام من أن يكون عند الإنسان دسيسة لم يفطن لها أو لم ينتبه لها قد تكون سببا عياذا بالله في انتكاسته وخوفه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، إن هذه القصص التي نسمعها فيما يتعلق بسوء الخاتمة وحسن الخاتمة بحر لا ساحل له، وإنما أريدها هنا في هذا المقام أن أبين أن الخوف الذي نقرأه في قصص الصالحين إنما هو فرع من إدراكهم لعظيم هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: فاستقم كما أمرت. يذكر في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: قلت يا رسول الله، أحقا أنك قلت شيبتني هود وأخواتها؟ قال: نعم. ثم قرأ علي قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وهذا الحديث وهذه الرؤية لا يعتمد عليها في إثبات هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه كلام وقد ضعفه الإمام الدارقطني وغيره من الأئمة، ولست هنا بصدد الحديث عن هذا الحديث بعينه من جهة الثبوت وعدمه، إنما مرادي هذه الرؤية فيها دلالة وفيها تعبير عن هذا المعنى الذي نتحدث عنه. أيها الإخوة الكرام، إن هذه القاعدة فاستقم كما أمرت لتشير إشارة إيمانية عظيمة، وهي أنه مهما بلغ الإنسان من التقوى والإيمان فهو بحاجة أن يذكر في هذه القضية بهذه القضية العظيمة، وهي قضية الاستقامة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موسى، وهذا هارون، وهؤلاء صفة الأمة كلهم يقال لهم فاستقيموا على أمر الله عز وجل. فلا يستنكفن أحد إن أمر بهذا، بل عليه أن يفرح وأن يشكر من ينصحه بمثل هذه المعاني الشرعية العظيمة التي عليها مدار نجاة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. إخوة الكرام، ولنختم حديثنا بالإشارة إلى قضية مهمة، وهي جواب على سؤال قد يطرحه الإنسان، وهي ما أعلى وأجلى صور الاستقامة. فيقال إن أعلى وأجلى صور الاستقامة هي استقامة هذا القلب. فإذا استقام هذا القلب في طريق العبودية استقامت بقية الجوارح، فإنها تبع له ولا بد. لذا على المؤمن والمؤمنة الناصح لنفسه أن يعتني بصلاح قلبه، وأن يتأكد وأن يفحصه بين الفينة والأخرى، أهو مستقيم على أمر الله عز وجل أم لا؟ لأن القلب إذا انحرف فالبدن تبع له، وإذا استقام القلب استقامت بقية الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على أمره، وأن يجعلنا وإياكم من المعظمين لأمره ونهيه، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن الختام وحسن المنقلب إليه سبحانه وبحمده. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته عجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.